الله. قال: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. نعم، وداعيا إلى الله بإذنه، داعيا إلى من؟ إلى الله. هذا واحد يعني على الإخلاص، على التجرد لله، لا للشخص ولا للجاه ولا للنفس ولا عجبا، لا. وبعدين وداعيا إلى الله بإيه؟ بإذنه، يعني بشرعه. أول شيء الإخلاص، وبعدين بإذنه يعني على شرعه، متبعا سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، مش إلى شخص وجاه ومنزلة، لا. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، إخلاص لله وحده، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص أساس نجاح الدعوة، أساس نجاح المكلف العبد. وقال: قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على إيه؟ بصيرة، على العلم. مش علم، مش بصيرة، على البصيرة، على بصيرة، على علم، يعني على علم، على بصيرة، على علم، على بينة، على معرفة، على علم وبصيرة بإيه؟ بالدعوة أول حاجة، هذا هو حال المدعو معنا. والمقصود من الدعوة ثلاثة أمور: يكون على بينة وبصيرة بالدعوة، نعم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، معنى. طيب، قال: باب الدعاء إلى شهادة أن الدعاء يعني الدعوة، معنى الدعاء هنا بمعنى إيه؟ معنى الدعوة، بمعنى التعليم. يا أيها المدثر قم فأنذر، وقال: وأنذر عشيرتك الأقربين. دع الأقوام، دع كل البسمة، كل بطن باسم، كل فخذ من فخذ القبيلة باسم. وقف فوق الصفا ودع الناس. يا عباس بن عبد المطلب، إني لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئا. يا كذا يا كذا، ناداهم بأسمائهم. اتقوا الله، اعبدوا الله، لا تشركوا به شيئا. يا عمي قل كلمة أشفع لك بها عند الله، مع آخر الأنفاس وهو يدعو عمه، في آخر أنفاس عمي يدعوه، وفي الأخير مات على ملة عبد المطلب. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. معنى يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. عرفنا؟ قال: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يغير على قوم يدعوهم، نعم، وكان يوصي أصحابه: إذا حصرت أهل حصن فادعوهم إلى الإسلام، معنى، فإن أسلموا فمرهم أن يهاجروا، فإن أبوا ألا يهاجروا فيبقوا يكونون كالأعراب وأهل البوادي، فإن لم يسلموا فلتكن الجزية، فلتكن الجزية. نعم، كل رسول جاء يدعو قومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا الدعاء دعوة الله. قال باب الدعاء إلى الشهادة، إلى شهادة أن لا إله إلا الله. والشهادة تكون عن علم، تكون عن معرفة، تكون عن بصيرة، تكون عن يقين. ولا إله إلا الله إن لا معبود حق إلا الله. يقول وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل يا محمد هذه سبيلي، هذا منهجي، هذا طريقي، أدعو إلى الله. إلى الله تنبيه على الإخلاص، إلى الله لا إلى طائفتي ولا إلى حزبي ولا إلى جماعتي ولا إلى لافتة، لا، أدعو إلى الله على إيه؟ بصير. وبعدين إيه؟ أنا، أنا يعني فيها وجهان، فيها تفسيرة، إما تكون أنا على بصيرة ومن اتبعني على بصيرة، هذا واحد، هذا وجه من التفسير، وإما يكون ومن اتبعني يدعوني زي ما أنا أدعو، وكلها صح، كلها صحيح، وكلا التفسيرين يلازم الأخر، ملازم للأخر، يلزم منه الأخر. عرفنا؟ إذن ومن اتبعني، ومن اتبعني إما يكون معناه على بصيرة، أنا ومن اتبعني على بصيرة، ومن اتبعني على بصيرة وبينة ومعرفة وعلم. ولما يقول ومن اتبعني يعني النبي عليه الصلاة والسلام على بصيرة، ويجب من اتبعه يكون أيضا على بصيرة، على علم، على فقه ومعرفة بالدعوة وحال المدعو وواقع المدعو. أنت بتدعي من؟ بتدعي واحد مسلم بتنصحه بتذكره، ولا بتدعي رجل نصراني، ولا بتدعي رجل يهودي، ولا بتدعي رجل لين سهل بسرعة يجي معك، ولا بتدعي رجل عنده شبهات في راسه، عنده عقارب كده في الراس مليانة هيجيب لك شبهات، لابد تجهز لها العدة. انت بتدعي من؟ ولابد تعرف انت بتدعي من. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ انك تأتي قوما اهلا كتاب، عرفه انت قادم على ناس، مش اي ناس. انت لو بتدعي ناس من العرب، من مشرك العرب، سهل بسرعة يجي معاك. انك بتدعي ناس من اهل الكتاب عندهم شبهات هيريدوا عليك، فتكون انت متحصن. بعض المسلمين اليوم يقولوا ادعي الكتاب له، ادعي النصراني له، يقعد يبلم وطلب بيض مش عارف يقول له ايه، ادعي منين يقول له؟ محدش عارف. اقول له قل لا اله الا الله، هو بيقول لا اله الا الله، يقول عيسى والله، يعتقد عيسى والاله، عيسى والمعبود، هكذا. يقول يجهز له الشبهات، الاجوبه على الشبهات. معنى يا اخوان؟ قال اذا ومن اتبعني ايه؟ اما ومن اتبعني اي على بصيره، ومن اتبعني يعني يدعو، ولابد من الدعوه على بصيره. قال وسبحان الله نزه نفسه سبحانه وتعالى عن النقائص والآفات والعيوب والضعف والعجز، وما أنا من المشركين عليه الصلاة والسلام. قال المصنف هو جعفر أبو جعفر؟ ها؟ لا هو المصنف ده انت عندك في النجارة في ناس بتعمل بتارين في ناس بتعمل عفش في ناس بتعمل كده في ناس هو ده المصنف مصنف المؤلف ما دخلتش دكان الشيخ جمال العدوي حصل الشكامين على جهة اللداتير على جهة المفاتيح كده شفتش تصنيف الأشياء دي روح كل روح عشان تبص تاخد خيرك جزاك الله خير الآن لما ذكر المصنف يعني المؤلف الجامع لهذا الكتاب كاتبه رحمه الله تعالى التوحيد وفضله شوفوا من أول صفحة وسبعين صفحة سبعين لا فوق تحت الخط أيوه قال وما يوجب الخوف من ضده نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على إيه؟ على نفسه بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة لازم الشيخ حمدي كده ما يطلع الميكروباص كل ما جاي الشريط في جيبه والله سمعت شغل الشريط ده بدل الاغاني مرة قطع والله كنت اعمل شكل معلش لا بتعيش شكل واحد خد شريط تاني قطع قال لي ده بتاع وحش مش مشكلة خد شريط تاني جزاك الله خير طيب قال نبه بهذه الترجمة لأنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يتصل على نفسه هذا واحد بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم كما قال الحسن البصري لما تلا قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فقال وهذا حبيب الله هذا ولي الله هذا صفوة الله هذا خيرة الله هذا حب أهل الأرض إلى الله أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا في إجابته عمل صالحا يعني إيه؟ المقصود الحكمة معروف أمر بالمعروف بمعروف إنني من المسلمين هذا خليفة الله ده كلام جميل جدا وحلو بس للأسف في انقطاع بين أحد الرواة والحسن البصري هو مشهور الكلام ده مشهور في تفسير الآية عن الحسن البصري وأيضا يا إخوة كلمة فلان خليفة الله فيها نظر انتم الله سبحانه وتعالى جعل في الأرض خليفة ما قلتش خليفة لي معنى يا إخوة نعم إني جعله في الأرض خليفة كان أصلا في الأرض دي قبل أن يسكنها الإنس أقوام آخرون معنى من الجن من البن معنى موجودون يعني في التفسير يقول لك الجن والبن ها أقوام آخرون فاقتتل فلما قال الله سبحانه وتعالى للملائكة إني جعل في الأرض خليفة قال تجعل فيها من يرسلوا فيها يسفك الدماء في ناس قبلهم في أقوام قبلهم عملوا مشاكل قال إني أعلم ما لا تعلمون معنى ها فالآن ما ينفعش نقول واحد فلان خليفة الله احنا بنقول أبو بكر خليفة النبي عليه الصلاة والسلام عمر خليفة عثمان خليفة علي خليفة خلفاء خلفاء للنبي عليه الصلاة والسلام. أنا أقول فلان خليفة الله هذه فيها نظر. والأحاديث التي فيها إيه؟ خليفة الله المهدي. اللفظة دي برضه فيها في صحتها نظر. معنى؟ خليفة الله المهدي. الأحاديث اللفظة دي في أحاديث المهدي صحيح. لكن اللفظة دي في أحاديث المهدي غير صحيح. فالأولى تجنبها معنى يا اخوان وما يصحش ثم جبار ناه ده في علامات كبار قوي بالروح. جزاهم الله خير، ما احنا قلنا حاجه. انا كنت مستوعبها. تمام، خليك يا بقى. العبره بالحديث الصحيح. ماشي. قال رحمه الله تعالى: وقول الله عز وجل، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني فسبحان الله وما انا من المشركين. قال ابو جعفر بن جرير الطبر يقول تعالى ذكره لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته سبيل طريقة ودعوة أدعو إلى الله تعالى وحده لا شريك له على بصيرة بذلك ويقين، ويقين علم مني به أنا، ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي. وسبحان الله، يقول الله تعالى ذكره: وقل تنزيها لله تعالى وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه وما أنا من المشركين. يقول: وأنا بريء من أهل الشرك به، لست منه ولا منه. انتهى. عرفنا صح الكلام؟ أين نسختك يا عبد الله؟ أين النسخة؟ طيب صح الكلام؟ 71. أعلى أعلى اللي هو في الشرق. ها؟ شفت عباس حط فم قلتوش تحت الجدل. ليش احنا بقى؟ احنا بنخلص الايه اول وتفسيرها وننتهي وبنعمل كل الكلام. اما معك حد فاصل الخط ده الجدار حد عبده ما قاليش والله مش بس الله حاجه عندك. انت كل يوم الحمد لله تستفيد تحسن تمشي تمشي الكتاب. خلي عهدك بالكتاب لابد منه. بارك الله فيك. قال في شرح المنازل، منازل السائرين، ها، بين إياك نعبده وإياك نستعين، وشرحه، ها، مدارج السالكين، شرح منازل السائرين، كلنا سائرون إلى الله، منا من سائر من يسير له 50 سنة، 60 سنة، 70 سنة، ومنا من له 20 سنة، منا من له هكذا، يختلف الناس، يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم وهي البصيرة. ها؟ قال لك شوف أبو بكر الصديق لما أسلم عمل إيه؟ قعد في البيت وأمه خلاص؟ أنا أسلمت خلاص ويكفي معكش. وقعد بقى. لا. أعتق بلال وأسلم عليه بلال وفلان وفلان وفلان. كان عمر رضي الله عنه يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. شوفوا كيف كان رجل نفسه، رجل عارف القبيلة دي والقبيلة دي والكبير اللي هنا والكبير اللي هنا والوديه اللي هنا والوديه اللي هنا وعارف الناس، وراح يدعيهم فدعاه وأدخله في الإسلام هكذا. نعم، لا إله إلا الله. قال: يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم وهي البصيرة. البصير في بصر وفي إيه؟ بصير. معنى إخوان البصر يعني الحس بالأعين، والبصيرة بالقلب المعرفة، نور، نور الإيمان، نور العلم، نور اليقين. قال: وهي البصيرة التي تكون نسبة العلوم المعلوم فيها إلى القلب كنسبة الماء إلى البصر. شوفوا العين دي، الماء فيها البياض اللي فيها ده بياض أكبر من المستوى، أو الماء السائل الماء لا تشير إلا بالسائل الماء. واحد بيقول لك عايزين جيبوا له سائل الماء عشان يحطوه في عين او غاز، العين دي فيها غاز. الله الله، ده يفقد الغاز زي ما صلى الله عليه وسلم ما يشوفش إنسان. صلى الله عليه وسلم قالوا هذه نعم كنسبة المرء ممكن ممكن هذه وهذه عندكم جميعا الماء أثرنا عنده الماء صح؟ كنسبة المرئي إلى البصر ممكن ممكن ما في مشكلة ممكن هذه وهذه وهذه هي الخصيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة شو الخصوصة بقى؟ مع الأستاذ حمدي قلم؟ لا طب في أي حاجة تانية؟ خليك معنا يا شيخ محمد طيب قالوا هذه الخصوصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة وهي أعلى درجات العلماء قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أي أنا وأتباعي على بصيرة هذا الوجه الأول الوجه الثاني وقيل ومن اتبعني عطف على المرفوع في أدعو أي أنا أدعو إلى الله على بصير ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله على بصير وعلى القولين فالآية تدل على أن أتبعهم أهل البصائر الداعون إلى الله تعالى ومن ليس منهم منهن عندكم كذا منهن ها كلكم منهم أنا عايز أقول منهم صح منهم صح فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوة وصح في أتباع وأتباع الناس في الاتباع على أقسام في متبعون بإحسان صح ها طيب هذول أحسن الناس أكمل الناس وفي متبعون دون الإحسان وهو الإحسان درجة أول شيء متبع يعني استجاب للنبي عليه الصلاة والسلام وأمن به وصدق وقام بالأركان والواجبات صح هو محسن لكن إحسانه قاصر غير متعدد نفعه قاصر غير متعدد عرفنا طيب وفي متبعون بإمساء هم البدع والأهواء نعم واتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه خلاص طب بإساءة خارجين عن الرضا ده طيب لهم رضا بقدر إحسانهم وفي ناس بالأساس لا اتبعوا لا من هنا ولا من هنا معنا إذا في طائفة اتبعوا بإحسان والإحسان متفاوت وفي طائفة اتبعوا بإساءة وفي طوائف لم يتبعوا من البداية من البداية ما اتبعوش معنا فالناس في الاتباع على أقسام عرفنا يا اخوان طيب الآن الناس في الإخلاص والمتابعة أيضا أقسام انتوا عارفين واحد مخلص ومتبع واحد متبع بلا إخلاص صح؟ الطائفة الثانية واتبع بالأخلاق ويقبل منه لا إله إلا الله مش عاجب تصبر علينا من تم الأقسام يقول من الناجح ومن الراس بس أنت مستعجل إذا الطائفة الأولى إخلاص واتباع الطائفة الثانية اتباع بالأخلاص معنا؟ ممكن تقسمها باتجاه ثاني بتفصيل ثاني الطائفة الأولى علم وعمل الطائفة الثانية عمل بلا علم الطائفة الثالثة علم بلا عمل الطائفة الرابعة لا علم ولا عمل تمام بدأت انت تعرفه خلاص بالجهة دي عرفتها طب نرجع ثاني قال المصنف رحمه الله في مسائل المصنف عن المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا ولو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، هذه مهمة، يمكن يدعو إلى جماعة، يدعو إلى حزب، يدعو إلى مذهب. ومن أن البصيرة من الفرائض، يعني من الواجبات، البصيرة عن العلم المعرفة، مش المعرفة بس لمجرد الدعوة، لا بحال المدعو أيضا، والغاية من الدعوة، المقصود من الدعوة أنت بتدعي به. نعم، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك، فإنهم عرفوا ذلك فأعلمهم أن كذا وكذا وكذا من الفرائض عليهم. ومنها أن من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله عن المسبة، عن العيب، عن الطعن، عن الضعف والعجز. ومنها أن من قبح الشرك كونه مسبة لله تعالى، مسبة لله تعالى. ومنها إبعاد المسلم عن المشركين، لا يصير منهم ولو لم يشرك، في ماذا؟ مجانبة المشركين، لا، لأنه قال وما أنا من المشركين، يلزم هذا المجانبة وعدم المخالطة، لأنه يخشى على نفسه من مخالطة، فإن القلوب ضعيفة والشبه خطأ معناه. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في معنى قوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، بالحكمة هي الكتاب والسنة واللين والرضا والموعظة الحسنة، الموعظة الحسنة المصحوبة بالترغيب والترهيب. ذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو، أنت بتدعي من؟ بتدعي رجل عنيد ولا رجل لا ينسى؟ تعرف أين تدخل له؟ قال ذكر سبحانه ما رأت. شوفوا أبو بكر الصديق لما دعي إلى الله لم يتلعب على طول مباشرة، معنى في ناس تأخروا، في ناس تأخر وخذلهم كم سنة كده وبعدين من الله عليهم بالإسلام، أما أبو بكر من أول وقت. قال ذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو، فإنه إما أن يكون طالبا الحق محبا له مؤثرا له على غيره، إذا عرفه يعني فضله على غيره، فهذا يدعى بالحكم ولا يحتاج إلى موعظة وجدت، وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق لكن لو عرفه أثره واتبع فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب، وإما أن يكون معاندا معارضا فهذا يجادل بالذي أحسن، فإن رجع الآن هو قال بالتي أحسن ولا بالتي أحسن؟ لا أحسن. أحسن. في فرق؟ قولا لينا. طيب. فقال هذا يجادل بالتي أحسن، فإن رجع إلا انتقل معه إلى الجلاد. تمام؟ إن أمكن. الجلاد باللسان أو بالسنان، معنى الجلاد إما باللسان يعني كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالذي إلا الذين ظلموا منهم، ولا تجادلوا أهل إيه إلا بالتي هي إيه إلا الذين إيه ظلموا منهم، هيتكلموا بقى على النبي عليه الصلاة والسلام وهيسبه وهيعيبه إذا في كلام إيه خاشن، لكن أيضا في إطار الشريعة بدون سوء أدب، بأدب واحترام، لكن كلام خشن وكلام غليظ. معنى إخوة، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام عيابا ولا طعانا ولا سبابا ولا لعانا. معنى إخوة، ما ينفعش أنتم السفلة، أنتم كذا، أنتم بالله، يعني كلام شديد خشن وغليظ لكن بدون سبب، بدون سبب. بارك الله. طيب الآن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عند الغلام اليهودي وهو في أنفاس، في آخر الأنفاس، احتضر، دعاه إلى الله، ها، وبسرعة في لحظات أسلم الطفل هذا الصبي وكان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. شوف، قبل لحظة كان على اليهودية، بعد لحظة كان على الإسلام، بل كان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وقل لي أنه سبحان الله وعرف الحق الله الموفق يا شيخ، الله الهادي. طيب إذا الآن انتهينا من إيه؟ من تفسير الآية، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، استدل بها على وجوب الدعوة إلى الله. طيب الشيء الثاني بقى إيه؟ هيستدل بالحديث عن ابن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، تقي دعوة المظلوم. نسأل الله العفو والعافية. فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجه في الصحيحين. يقول الشارح صفحة 71 قال وعن ابن عباس رضي الله عنه وساق الحديث، قال الحافظ كان بعث معاذ إلى اليمن 10 قبل حج النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكره المصنف. معاذ كان في صنعاء وما حواليها، وأبو موسى الأشعري كان في عدن وما حواليها، أرسلهما النبي عليه الصلاة والسلام وقال يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. قالوا في التواريخ أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذا في ربيع الأول في السنة 10 معنا، ومات النبي عليه الصلاة والسلام في أول السنة 11 قال قبل حج النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر المصنف يعني البخاري في أواخر المغازي، وقيل كان ذلك في آخر السنة 9 عند منصرفه من تبوك صلى الله عليه وسلم. رواه الواقدي بإسناد إلى كعب بن مالك، وأخرجه ابن سعد في الطبقات عنه، واتفقوا على أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في خلافة أبي بكر، وكان معاذ صغير السن، يعني ممكن يكون مثلا في هذا السن عنده 20 في هذا الوقت، 20 كان النبي عليه الصلاة والسلام مرة يرسله إلى الشام، مرة والمرة الأخيرة أرسله اليمن. عمره 19 سنة 20 سنة في عمره رضي الله عنه. قال واخرجه ابن سعد في الطبقات عنه واتفقوا على انه لم يزل على اليمن الى ان قدم في خلافة ابي بكر رضي الله عنه، ثم توجه الى الشام فمات بها، مات في فلسطين في طاعون في الوباء في العام 18 من الهجرة. قال شيخ الاسلام ومن فضائل معاذ رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن مبلغا عنه. وانتوا عندكم الحديث المشهور على الألسنة جدا لما بعثه الى اليمن قال بما تحكم يا معاذ؟ قال بكتاب الله. قال فان لم تجد؟ قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فان لم تجد؟ قال اجتهد رايي ولا اله. حديث ضعيف. الله الله الله، ده كان عندي صحاح. حديث ضعيف يا إخواننا سندا ومتنا. أنا إن شئتم ما لقيت رجعتم إلى السلسلة الضعيف. الشيخ الألباني رحمه الله استفاض في الكلام على هذا الحديث وذكر ستة من العلماء الذين ضعفوا من المتقدمين. وأيضا يا إخوة ما ينفعش وانت بتبحث كده تبحث بس فقط في كتاب الله ومخلي السنة على جنب، انت بتبحث في الكتاب والسنة مباشرة في نفس الوقت. معنى انت ممكن يكون في القرآن عموم وحل لكم ما وراء ذلكم، صح؟ وحل لكم ما وراء ذلكم، وجاءت السنة ألا تجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، انفعش رحت تتزوج واحدة وتجيب كمان معها كده تتزوج معها كمان عمتها وخالتها، وبعدين يكون بينهم تنافس، انت تروح العمل والشغل المكتب وشغل نار شغالة في البيت تقطع الأرحام، فما ينفع. طب ما هذا غير مذكور في القرآن، وحل لكم ما وراء ذلك. جاءت السنة خاصة لأن السنة تخصص عموم القرآن وتقيد مطلقا وتبين مبهما السنة. فأنت ما تبحث في القرآن، القرآن أعلى منزلة ما في كلام، ويليه السنة في المنزلة، لكن في الاستدلال هما سواء في الاستدلال. معنى فما فيش واحد يقول أنا مع القرآن وبس ليش دعوة بالسنة، ده كفر. أما يقول لك أنا مع القرآن والسنة ماليش علاقة بها ولا ألزم بها ولا أنا معترف بها، هذا كفر بالله. لأن الله سبحانه وتعالى قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال صلى الله عليه وسلم أوتيت القرآن ومثله معه السنة. فإن لم تجد في السنة قال أجتهد رأيي ولا إيه ولا أنفع. لأن أنت ممكن تستدل بالقرآن على حدة، تستدل بالسنة على حدة، وتيجي للرأي أيضا تقع في الخلل والخطأ والاضطراب وما يصحش. إذا الحديث ده من ناحية الإسنادية ضعيف، من ناحية المتنية ضعيف، إذا كلامه مبناه ضعيف مش مستقيم، يعني مخالف لأصول السنة لأصول القرآن لأصول الإسلام. عرفنا؟ إذا ما يصحش الاستدلال به. طيب وطبعا الناس بيذكروا هذا الحديث ويهزوا به المنابر، تمام، ويملؤون به الساعات، ومع ذلك لا يصح. واذكرونه مع مناسبة بعث معاذ إلى اليمن. لا الصحيحة اللي بين أيدينا اللي رواه البخاري ومسلم، الحمد لله اللي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس. قوله قال شيخ الإسلام ومن فضائل معاذ رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن مبلغا عنه ومفقها ومعلما وحاكما، بنى في بلاد يمن مساجد من أعظمها ومن أشهرها مسجد الجند من مخالف اليمن من مدن اليمن الجلد ومسجد معاذ رضي الله عنه الى الان موجود على مصر من ذاك التاريخ الى معنا كما يقال ايه مسجد عمرو بن العاص اللي فتح مصر رضي الله عنه ومن معه من صحابه بنوا مساجد الى الان موجود ليه اسس على التقوى من اول يوم ما كان لله دام وقصر وما كان لغيره انقطع وانفصل نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم على امل لقائكم ان شاء الله صباحا غدا ان شاء الله كنا احيانا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يعطيك الصحة نفسك معاك فين تاني فين مش معاذ اللي هو سعد بن معاذ يا ده أفضل سعد بن معاذ